موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، ويواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب شروط الصلاة. وكنا قد وصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن زيد بن أرقم قال: إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسجود ونهينا عن الكلام. متفق عليه واللفظ لمسلم. متفق عليه واللفظ لمسلم. زيد بن أرقم أنصاري خزرجي رضي الله تعالى عنه، كان يكنى بأبي عمرو. اول مشاهده الخندق، اول مشاهده التي شاهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق. غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة رضي الله تعالى عنه، وكان من خواصه، اي خواص علي رضي الله تعالى عنه، أنه شاهد الصفين مع علي وكان من خواص علي رضي الله عنه، وسكن الكوفة ومات بها 66 هجرية. قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل أن يحرم الكلام في الصلاة، كان في أول الأمر الكلام ليس محرما في الصلاة. كان يكلم أحدنا صاحبه في بحاجته، أي ليس عبثا ولا لهوا، إنما إن احتاج لشيء تكلم. حتى نزل قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت، أي حرم الكلام في الصلاة ونهينا عن الكلام. أمرنا ألا نتكلم في الصلاة ونهينا عن الكلام في الصلاة. هذا الحديث فيه فوائد وأحكام فقهية، منها جواز النسخ في الأحكام. جواز النسخ في الأحكام، انتبه معي، النسخ وهو رفع الحكم السابق بحكم آخر متأخر عنه، هذا الجواز، هذا النسخ الذي تكلمنا عنه في أصول الفقه جائز باتفاق كما هو معلوم، وكما بينا ذلك ورددنا على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخ مع أنهم يرجون على أنفسهم، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه حرم عليهم أشياء كانت حلالا لظلمهم وبذنوبهم، حرمت عليهم هذه الأشياء كما هو ثابت في القرآن. فالنسخ ثابت، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا الحديث دليل من أدلة وقوع النسخ، من أدلة وقوع النسخ، حيث كان الكلام مباحا في الصلاة ثم حرم الكلام بعد ذلك ولم يعد جائزا. فالنسخ جائز وواقع، سواء كان نسخا جزئيا أو نسخا كليا. النسخ الجزئي هو ما يقع داخل الشريعة في بعض الأحكام، في بعض الأحكام. النسخ الكلي واقع قبل شريعة الإسلام، أما بعد شريعة الإسلام تنسخ الشريعة الكلية فيها، أما بعد شريعة الإسلام انتهى النسخ الكلي، إذ أن هذه الشريعة المباركة نسخت كل ما سبق وبقيت هي خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنها الشريعة الخاتمة، فنسخت كل ما سبق وبقيت هي، لا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا بامتثال هذه الشريعة، أعني شريعة الإسلام التي شرعها الله عز وجل على لسان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالنسخ هذا الحديث من أدلة النسخ. والنسخ قلنا واقع في الأحكام وليس في العقائد، وليس في العقائد، فالعقائد ثابتة واحدة لا نسخ فيها البتة، كما أنه لا نسخ في الأخبار، إنما النسخ يقع في الأحكام. في الأحكام طيب، في هذا الحديث كذلك الإيماء، يعني إيماء إلى حكمة تحريم الكلام بعد ذلك، بعد أن كان مباحا، وهو لأن الكلام ينافي الخشوع في الصلاة، ينافي يعني ما تستلزمه الصلاة من الخشوع ومن غير ذلك من الطاعات، فهو ينافي هذا، ينافي الصلاة لابد أن يخشع فيها المرء خشوعا تاما ويخضع لربه عز وجل. ولذلك نزلت قول الله قانتين خاشعين خاضعين متذللين. فالصلاة لابد أن يكون العبد فيها في غاية الخشوع والخضوع والتذلل. إذن تحريم الكلام لتمام هذا الخشوع، لتمام هذا الخضوع. إذن حكمة من تحريم الكلام في الصلاة حتى يتم خشوع المرء في صلاته وفي وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى. كذلك فيه فقه الصحابة وحرص الصحابة رضي الله عنهم، حتى حينما كان الكلام مباحا كانوا لا يتكلمون إلا في الحاجة، على قدر الحاجة وليس كلاما مطلقا، إنما كانوا يتكلمون على قدر الحاجة. لماذا؟ لعلمهم بعظم شأن هذا المقام، مقام الصلاة، مقام الوقوف بين يدي ربنا تبارك وتعالى. في هذا الحديث أيضا بيان لنزول القرآن منجما بحسب الوقائع. القرآن نزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ، ثم نزل منجما أي مفرقا بحسب الوقائع، بحسب الوقائع. طيب، كان أمر أشكل على بعض الناس، ده كلام ربي وكان يسمعه جبريل. أرجح الأقوال ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا رحمه الله، وهو أنه حتى حينما كان ينزل يأمر الرب عز وجل ويبلغه جبريل لينزله على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع، أي بعد حد لا بعد نزوله من اللوح المحفوظ، أيضا كان الرب يقرأ على جبريل ما يؤمر بتبليغه، ما يؤمر لتبليغه. تبعي قرآنا يعني فرقناه، فنزل مفرقا، وفي كل مرة الرب عز وجل يتلوه على جبريل وكلام الرب تبارك وتعالى كما معلوم، ثم ينزل جبريل فيبلغه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع. في هذا الحديث أيضا فضيلة صلاة العصر، فضيلة صلاة العصر هي صلاة الوسطى كما هو قول جماهير أهل العلم، هي الصلاة الوسطى. وهذا في لحمة تخص بالذكر بعد الصلاة، حافظوا على الصلوات، داخل فيها صلاة العصر، ثم تذكر صلاة العصر، والصلاة الوسطى تخص بالذكر من الصلوات في بيان عظم فضلها وعظم شأنها، وهي الوسطى سواء من حيث العدد أو من حيث الفضيلة كما يقول أهل العلم. حيث العدد معلوم أن صلاة الفجر والظهر قبلها والمغرب والعشاء بعدها فهي الوسطى بالنسبة للخمس صلوات، ومن حيث الفضيلة كذلك هي صلاة عظيمة. ولذلك هذه الآية دليل على عظم شأنها، عظم شأن هذه الصلاة، وورد طبعا في فضل أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سوف تأتي. طيب، في هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات العلو للعلي الغفار تبارك وتعالى. قال حتى نزلت. والنزول يكون من علو، وأدلة العلو كثيرة، أدلة علو الله عز وجل على عرشه كثيرة، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هي تزيد، أدلة العلو تزيد على 1000 دليل في القرآن وفي السنة. وصنف بعضهم كالإمام الذهبي رحمه الله كتبا مستقلة ككتاب علو العلي الغفار، أتى فيه بأدلة كثيرة من القرآن والسنة وآثار الصحابة واتفاق السلف على علو الرب عز وجل، علو ذات وقدر وقهر تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة، زاد مسلم في الصلاة. طيب، التسبيح للرجال وفي الصلاة، أي إذا أراد المصلي المأموم أن ينبه الإمام على شيء أو أمر نابه في الصلاة، على ما نابه في الصلاة تبع معي، أو أراد أن ينبه غيره على شيء فليقل سبحان الله، فليقل سبحان الله. هذا هو الواجب، أن يسبح الرجل الإمام يعني نابه أمر زهل عن شيء من أعمال الصلاة وأراد المأموم أن ينبه إمامه فليقل له سبحان الله. هذا بالنسبة للرجال. طب إن كانت مرأة وأرادت أن تنبه، تبه معي ما تفعل؟ تصفق، وصفة هذا التصفيق كما ذكره بعضهم أن تضرب بإصبع عينك هكذا على إصبع عينك هذه اليمنى على ظهر كف اليسرى هكذا، أو على بطنها إذا كان هذا لا يسمع فيكون على بطنها، وهذا هو التصفيق بالنسبة للنساء. طيب، هل هذا للمرأة إذا كانت في صلاة يؤمها رجال، يعني تصلي خلف الرجال فتصفق، أم أنها حتى لو كانت مع النساء صلاة كلها نساء؟ معلوم أن الحكمة من ذلك أن حتى لا يسمع صوت المرأة في الصلاة. كما يقول بعضنا: طيب، ما هو صوت المرأة على الراجح ليس بعورة، لا سيما إذا كانت لم ترققه و يعني لم تخضع بالقول، لأن خضوع بالقول محرم، فأتكلم كلاما عاديا. قيل: هذا حتى لا ينزغ الشيطان في الصلاة لأحد الناس فيتأثر قلبه فيشغل عن صلاته، فيشغل عن صلاته. انتبه معي، الشرع أتى بكل ما يعين المرأة على الخشوع في صلاته وعلى حضور القلب في صلاته وعلى الانشغال بأعمال الصلاة، لأنها وقفة بين يدي الله عز وجل. فالعبد يعني، ومن ضمن هذا أنه أتى بالتصفيق للنساء والتسبيح للرجال في تنبيه الإمام، تبه معي، حتى لا يسمع صوت المرأة حتى لو كان صوتا عاليا، فينزغ له الشيطان أو يعني يتأثر أو كذا أو كذا، فيشغل في صلاته أو ينصرف قلبه أو يذهل أو يغفر قلبه عن ذكر ربي وطاعة ربه عز وجل. في أيضا فائدة، وهي التفريق في بعض الأحكام بين النساء والرجال بحسب طبيعة كل منهم، وهذا ثابت فيما يقرب من 200 حكم، يعني قرابة 200 حكم كما ذكر بعض أهل العلم، قرابة 200 حكم فيها تفريق بين الرجال والنساء. وفي هذا رد على أولئك المجرمين الذين يطالبون بالمساواة المطلقة بين الرجال والنساء، هم في هذا يخالفون الشرع والفطرة والعقل والواقع، ويأتون بمنكر عظيم حينما يزعمون هذا الزعم. تبه معي، فالله عز وجل خلق كل مخلوق، وله الرجال لهم طبيعتهم والنساء، ثم شرع من الأحكام ما يلائم الرجال وما يلائم النساء، وخص الرجال ببعض الأحكام وخص النساء ببعض الأحكام بحسب ما يلائم طبيعتها وخلقتها. ومن هذا الأمر لأن تسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وكما قلت لك هناك أحكام كثيرة قاربت 200 كما ذكر بعضهم في الفرق بين الرجال والنساء. فالحق الحقيقي بالاتباع أن يلزم الناس شرع الله عز وجل، شرع الله تبارك وتعالى، وكل ميسر لما خلق لا أيوة. كثير من الأحكام هي محل اتباع، أصل التكليف النساء شقائق الرجال، لكن بعض الأحكام التي وردت بالتفريق بين الرجال والنساء، وهذا شرع الله وهو أعلم بخلقه تبارك وتعالى، يجب على الناس أن يمتثلوا، وهذا هو الخير والبركة. أما أن يزعم أن هناك تساهل أو تبع لمخالفة ما شرع الله عز وجل، هذا تمرد على شرع الله الذي يعلم ما خلق. أنا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، الله أعلم بخلقه وأعلم بما يصلحه، وليس في هذا يعني تفضيل مطلق لجنس المخلوق أو كذا أو هذا كلام باطل. الرب عز وجل هو الذي خلق، وهو الذي يكلف، وهو الذي يأمر وينهى، وهو الحكيم في خلقه، والحكيم في أمره، والحكيم في نهيه، والحكيم في شرعه، وهو عز وجل العدل تبارك وتعالى. ففي هذا رد على هذه الدعاوى التي تصدر ممن تربوا على أذنان الغرب وعلى موائدهم وينفذون أجندتهم، فهم من هذه الأمة من حيث أنهم من بني جدتها يتكلمون بلسانها، ولكن قلوبهم التي في قلوب الذئاب مع أعداء هذه الأمة، وفق الله أمة الإسلام شر أولئك. ويعني درأ عاديته وشره عن أمة الإسلام، فما أكفره اليوم لا كفر الله عز وجل به. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجة من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان مطرد بتشديد الراء وكسرها، تابعي جليل، هو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن الشهيد، وهو صحابي جليل من بني عامر رضي الله تعالى عنه، وكان من وافد بني عامر، ويعد من البصريين. عبد الله بن الشخير مطرد ابنه، ويروي عن أبيه وسيدنا عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره، تبه معي، يسمع بصدره، والقلب هو الذي في الصدر، تبه، أزيز كعزيز الصوت، تبه معي، كعزيز المرجل، المرجل هو القدر، إذا غلت القدر هو الإناء، تبه معي، لا يطهى فيه الطعام، لا يسمى بالمرجل، وهو القدر أيضا، قدر يسمى قدرا ومرجلا وإناء لك. طيب، يقول له أزيز صوت مسموع عند غليان الشيء الذي فيه، هذا أمر معلوم، فهو تشبيه هنا للصوت الذي يسمعه من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البكاء، وهو يبكي في صلاته صلوات ربي وسلامه عليه، انتبه معي، حتى كان يسمع لجوفه أزيزا كأزيز المرجى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث فيه خشوع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخشى الأمة كلها، وأن أخشى البشر لله رب العالمين، كان يقول هذا: أنا أتقاكم لله وأخشاكم له صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا المدى، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، ووعده الله الحسنى وأعلى المنازل وأحب الخلق إلى الله عز وجل، ومع ذلك يخشى ربه صلى الله عليه وسلم ويبكي من خشية الله عز وجل حتى يسمع ببكاء أزيز في صلاته صلى الله عليه وسلم. أزيز كالأمين، كالبكاء، صوت مسموع، تبه معي، وهو يعني بهذه المنزلة. ف فأيهما أولى؟ أن نبكي نحن الذين لم تضمن لنا جنة ولم يضمن لنا شيء، انتبه معي، ومع تقصيرنا وتفريطنا في جنب الله انظر إلى الفارق، انتبه. وهذا والله من جهلنا بربنا تبارك وتعالى، وإلا فهذا الكمال علمي، وإلا فقد قال كله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيها ملك ساجد لله تعالى. ثم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تشأرون لله تعالى. تبع معي، تبع تبع أيها الأخ الكريم، لتعلم مدى تقصيرنا في صلواتنا وفي غير صلواتنا، و غفلة قلوبنا، ويعني غياب تركيزنا. انتبهوا يا عباد الله، ما ينتظرنا عظيم، ما ينتظرنا عظيم، ما ينتظرنا من سكرات الموت الشديدة التي، يعني كان النبي يقول: إن للموت لسكرات، وبسكرات الموت صلى الله عليه وسلم. وما ينتظرنا في القبر من فتنة الموت وفتنة القبر، انتبه معي، ثم الخوف على عرصات القيامة، ثم الجنة والنار لا تدري، أو النار. فالأمر عظيم شديد، ينبغي أو يستلزم منا أن نجتهد في طاعة الله، وأن نستحضر خشية الله عز وجل والخوف من الله تبارك وتعالى، والاستعداد للقاء ربنا جل وعلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له في من جوفي: عزيزك عزيزي المرجل في صلاتي من خشية الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتعبد لربي حتى تتورم قدماه، فقل: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أن ننتبه لهذا. وذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين تربوا في مدرسته وتأثروا به كانوا هكذا. وعمر كان يسمع له النشيش في صلاته وأنين في صلاته رضي الله تعالى عنه وغيره. وأبو بكر كان بكاء إذا قرأ، لا كان يتم قراءته ويتماسك من خوفه من ربي جل وعلا. والكلام في هذا كثير. فيه طبعا من الفوائد الفقهية أن البكاء إذا لم يتحول إلى حيوة، لم يقوم على الحد المألوف، لا يؤثر في صحة الصلاة، لا يؤثر في صحة الصلاة. الصلاة دليل على أن هذا النوع أو البكاء، وإن سمع له صوت ما دام في الحدود المعقول والمألوف، فإنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، سواء كان أنينا أو نشيجا أو عزيزا أو شيء من هذا، فإنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. طيب، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنحني. رواه النسائي وابن ماجه، والحديث فيه ضعف، والحديث فيه ضعف. مدخلان تبه معي، أي وقت دخول. كان لعلي رضي الله عنه وقتان، وقت بالنهار، وقت ليدخل فيهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا منقبة لعلي، وبيان العلوم شأنه رضي الله تعالى عنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه: أن منزلته إني كمنزلة هارون بن موسى، غير أنه لا نبي بعدي، أي من حيث المكانة والقرب والمؤازرة والمعاضدة إلى آخره، لا من النبوة، لأن النبوة قد انقطعت برسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب، فيقول: إذا أتيته وهو يصلي فنحنح. ففيه من الأحكام المقبلة أن النحنحة لا تبطل الصلاة إذا كانت الحاجة، يعني لما بيجي النحنحة تمر عليه أنها لا تبطل الصلاة ولو اشتملت على بعض الأحرف، لأنها لحاجة. وفيه بيان تمر معي إلى أنه يجوز للمصلي أن يتنحنح أو يحدث أي يرفع صوته بالتكبير أو بكذا لإعلام الواقف بأنه في صلاة، لأنه في صلاة، يعني كان يرفع صوته بالتسبيح أو بالتكبير أو يتنحنح حتى يعلم من يقف خلف الباب أو من يناديه أنه في صلاة، فينتظره. طيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، يقول هكذا، تبه معي، وبسط كفه، يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، والحديث الصحيح. طيب، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، منها إخفاء بعض الأحكام عن من هو، تبه معي، أن عمن هو أعلم من الآخر. يعني وجه هذا أن ابن عمر بيسأل بلالا، وابن عمر من العبادنة ومن أوعية العلم، تبه معي، أعلى من باب العلم رضي الله تعالى عن الجميع، ومع ذلك خفي عليه هذا الأمر، خفي عليه هذا الأمر، ففيه دلالة على أنه قد يخفى على الأعلم أو الأكثر علما مسألة أو حكم يعلمها من هو دونه، من هو دونه، وقل بعلم عليم، تبه معي، وقل لمن يدعي العلم إن كنت تعلمت شيئا فقد غابت عنك أشياء، تبه معي. ولذلك كان من سمات طلاب العلم الحقيقيين والربانيين أنهم، طبعا العلماء ده شيء خصيصة من خصائصهم، يعني هذه الصفة ملازمة له، كلما ازدادوا علما ازدادوا تواضعا، تبه معي، ازدادوا تواضعا وهضما للنفس وإنكارا للذات. إذا رأيت من يتمحور حول ذاته وينتفخ، اعلم أنه جاهل، وليس بل يزداد جهلا، وليس العلم. ولو حفظ ما حفظ، العلم الحقيقي يورث صاحبه إنكارا للذات وتواضعا وخضوعا وانكسارا إلى غير ذلك من صفات طالب العلم الحقيقي الرباني، تبه معنى. لا العلم يورث خشية، يورث تواضعا، ودي من سمات العلم النافع، سمات العلم النافع. العلم الذي يورث صاحبه علوا، العلم ليس بنافع. قلت له ده مش بنافع ازاي؟ ده حافظ القرآن، ده حافظ القرآن وبيستعني بحفظي، ده حافظ الحديث وبيستعني بحفظي، تعلم الفقه بيستعني، تعلم العلوم. العلم يعني رحمك الله أن العلم الغير النافع، والنبي استعاذ من العلم، من علم لا ينفع صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله، بين أن العلم غير نافع قسمان: علم غير نافع في ذاته، يعني هو في ذاته العلم لا ينفع، كالسحر وكعلوم الكلام وهكذا والفلسفة ونحو ذلك، هذه علوم لا تنفع بذاته. وعلم نافع في نفسه غير نافع لصاحبه لكونه لم يصادف محلا قابلا مهيئا للعلم. العلم ده نافع، القرآن والسنة، لكن صادف قلبا غير مهيئ، مليئا بالآفات، وصاحبه لم يطهر هذا القلب ولم ينقه من الأمراض، فليس مهيئا لقبول العلم، كالأرض الرديئة تضع فيها الأشجار العظيمة لا تثمر، بل لا تنفع، بل لا تخضر، لماذا؟ ولا تؤتي بنتيجة، لأن هذه الأرض غير مهيئة. كذلك هذا القلب، ولذلك كما قال أهل العلم، وهذا في أداب التعلم، طالب العلم الحقيقي ينشغل دائما بتهيئة قلبه وتنقية قلبه من الآفات والأمراض كالعجب والرياء وغير ذلك من الأمراض وما أثرها، سواء كان مرض شبهة أو مرض شهوة، تبه معي، سواء كان مرض شبهة أو مرض شهوة، ينشغل دائما بإصلاح قلبه ليتهيأ للطلب ولينزل العلم عليه فينتفع به، لأن هذا القلب لم يهيأ لا ينتفع العبد بهذا العلم. العلم نافع، لماذا؟ نزل على غير محل قابل، نزل على غير محل قابل، فلا ينفع، فلا ينتفع به، وتمام. من لم ينتفع هو فلا ينتفع غيره، تبه معي. فده أمر مهم جدا يا جماعة. انظروا سيدنا عبد الله بن عمر يستفلاك فهو أعلم من تشك فإبام وكان شاء. إمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه روى عمن هو فوق هذا والأغلى، وروى عمن هو مثله، وروى عمن هو دون، وكان لا يحتاج لهذا، يحتاج لهذا إنما الأدب والتربية بالمعنى، يعني من حيث الرواية لا يحتاج، هو الأعلى كعبا ورواية وسندا ولا يحتاج، لكن فعل هذا تبه معي ليربينا ليؤدبنا للتأديب، تأديب طالب العلم، وده باب غفر عنه أهل العلم وطالب العلم. يعني حتى الناس ما تجشأ تقرأ كتابا فأدب الطالب وأدب طالب العلم، ولذلك كثرت الأمراض والأفات، ولذلك تجد بمجرد ما يتعلم مسألة أو مسألتين تجده يتحول إلى جرثومة دمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ هو لم يتأدب ولم يهذب نفسه ولم يجهزها ولم يربيها ولم يجتهد عليها. طب يا مسكين لماذا تتعلم؟ أنت لابد أن تسارع إن لم ينفعك العلم ويورثك خشية وإقبالا على الله عز وجل وانكسارا وإنكارا لذاتك، والله سيكون وبالا عليك. تبه معي فده مسألة مهمة جدا، احنا نجتهد في إصلاح القلب وإصلاح النفس ونتعلم من سلفنا من صحابة رضوان الله عليهم. طيب الشاهد هنا قال سألته بلالا، قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ يبقى ده حكم ثاني اهو، انتبه معي. وطبعا ده في حرص الصحابة على التعلم، حرص الصحابة على التعلم، انتبه معي، لا يدع، حاول أن يستفيد كل شيء، لا يبحث عنه ويسأل عنه، اجتهد في هذا. واضح يا جماعة؟ طيب فيه جواز السلام على المصلي، لأنه هل هو يصلي، جواز السلام على المصلي، تبه معي. طيب كيف يرد المصلي؟ لو كان قبل تحريم الكلام يبقى الرد كان سيكون بالإيه؟ في الكلام، ودي من الحاجة ما فيش أي مشكلة فيها، الحديث ده كان بعد تحريم الإيه؟ الكلام بداهة. طيب الرد اختلف العلماء في الرد، لكن أرجح الأقوال الصفة التي وردت فيه في الحديث، وهو أنه يشير إشارة بيده، يبسط كفه وهكذا إشارة في الرد. وفي حديث آخر أنه أومأ صلى الله عليه وسلم، حديث مسعود، حديث آخر في رواية من رواياته، في رواية أنه لم يرد وقال إن في الصلاة لا شغل، وفي رواية أخرى الحديث غير هذا الحديث حديث مسعود الحديث بلا أنه أومأ له برأسه، أومأ بيه برأسه. فدل هذا على جواز رد السلام، أولا جواز السلام على مين؟ على المصلي، تبع معي، وجواز رد السلام بالإشارة، جواز رد السلام بالإيه؟ بالإشارة، انتبه. وفيه أيضا أن هذه الإشارة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الإيه؟ الصلاة، حركة دي تحدث في الصلاة لا تبطل، أنا كده ورد في الحديث لا تبطل الصلاة، لا تبطل الإيه؟ الصلاة. طيب وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، زينب هذه بنت رضي الله تعالى عنها. طيب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد، وهو يؤم الناس في المسجد صلى الله عليه وسلم. أمامة هذه حفيدة بنته زينب، وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجة لأبي العاص ابن الربيع، وأسلمت قبله بست سنوات، وانتظرته حتى أسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وماتت كما هو معرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الطفلة كانت تيكما، طبعا مسألة إذا أسلمت المرأة قبل زوجها لأن الأحكام طبعا لا يجوز أن تبقى تحتها، لأنه لا يجوز لكافر أن يكون زوجا للمؤمن، سواء ابتداء أو يعني إذا لا يدوم العقد، لو كان كافرين فأسلمت المرأة انتهى العقد خلاص انفسخ خلاص لا نصلح أن تكون زوجة له، أو ابتداء لا يجوز أن تتزوج مسلمة إيه كافرة، هذا بالخلاف. طيب هي أسلمت وتأخر إسلام مذهب في تفصيل، إذا في فترة العدة إذا أسلم في فترة العدة كان حقه ترجعها خلاص بلا أي ترجع إليه بأم رجع وتقول خلاص مش هي زوجته، لأن في العدة هي زوجة متوقف على الإسلام، فترة عدتها تنتظر يعني ملك لو أسلم هو خلاص هي زوجته لا إشكال. فمن ذات العدة قالوا هي بالخيار، إن أسلم بعد انتهاء العدة إن شاءت أن ترجع له رجعت، وإن شاءت أن لا ترجع له لا ترجع، يجوز لها أن تنتظر ويجوز لها أن تتزوج مجرد انتهاء عدتها، يجوز لها شرعا أن تتزوج ويجوز أن تنتظر. طبعا زي ما قال تعالى عنها انتظرته ست سنوات رضي الله تعالى عنها رضي الله عنها. ماشي يا جماعة. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما ترى الفوائد بقى من الحديث، في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى يعني هذا الخلق العظيم. طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كلها والدنيا كلها الأخلاق، الله مدحه بهذا صلى الله عليه وسلم، فما تأثر في الجر لا معه بد وحبد، وفيه عظم شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم كان أشفق الخلق وأحسنه خلقا صلى الله عليه وسلم، وخلق رأى يعني مزاياه وسجاياه يعني لا يتمكن بشر من عبدها، لا يعلمها إلا الذي خلقها، وفضله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي هو أم صلوات الله وسلامه عليه. ففي حسن خلق النبي، فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز حمل الأطفال في الطفل في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أم الناس، فيه جواز حمل الإيه الطفل في الصلاة، فيه كذلك جواز العمل اليسير في الصلاة لحاجة، العمل اليسير في الصلاة إيه لحاجة. طب معي طب إيه الفرق بين اليسير والكسير حتى ده زي عرفة عرفة وهتيجي دلوقتي بقى أخبرك الكسير واليسير، بعضهم قال فارق ما بينهما أنه إذا نظر الناظر إلى المصلي يحسب أنه ليس في الصلاة، وده كده حركة كتير، أتحرك حركة من ينظر إليه يحسب أنه ليس في الصلاة، يبقى ده كده حركة كثيرة تبطل إيه الصلاة القليلة ما دون إيه ذلك. لكن ما ردك كما ذكرت لك الفرق في العمر. طيب فيه جواز اصطحاب الأطفال في المساجد شريطة ألا ترتب على دخولهم أذى أو تشويش، ترتب على دخولهم أذى أو إيه أو تشويش. تمام مش الطفل لسه لا يحسن التوبيه ويخش المسجد بل يبكي من اول الصلاه لاخرها والناس لا تركز في صلاته، تمام معنى قتلوا الام امر كان بيختصر وام في المرء لانه لا يسلى لا ينفصل عن امه، يعني كان الصبي اللي هو خلاص بدا التوبيه مع ابيه وابنه يحضره ما فيش اي اشكال في ذلك بصراحه، يبقى جنبوا صبيانكم ومساجدكم ومجانينكم وصبيانكم لا اصل له، والحديث لا صحيح لا سنة ولا أمام، وفي جواز اصطحاب الأطفال بس بشرط أنه يتعلموا آداب الإيه الوضع والمسجد والأب يوجه ونحو هذا إيه موجود في الإيه بالمعنى، وأنه يكونش إيه يعني يؤذي المسجد لا يحسن قضاء الحاجة فيلوث المسجد بالإيه، لا لازم مهم الوضع بكل تفاصيل هذا الإيه الأمر يا جماعة. طيب الحركة يعني حركة المصلي ما يحصل له حركة هنا، يعني قلنا جواز الحركة اليسيرة وهذا يشير ليه ها حركة في الصلاة، طيب وحركة في الملك مش حمل الطفل، تبي معي في الصلاة. طيب ايه ضابط الحركة التي ليست من جنس الصلاة ما حكمها؟ ذكر أهل العلم أن الحركة من غير جنس الصلاة في الصلاة يجري عليها الأحكام الخمسة. يعني إيه؟ الوجوب، قد تكون هذه الحركة واجبة، جمادة كإزالة نجاسة، لو بقيت عليك وأنت تعلم لفسدت إيه؟ بطلت صلاتك، ويمكنك أن تزيلها، لكن تشيل الحاجة دي أو ترفع ثياب عندك في تحت تصلح فيه الصلاة، أمكنك نعم كما خلع النبي عليه صلى الله عليه وسلم، هذه حركة واجبة تماما تتوقف عليها صحاف الصلاة، فحركة هنا إيه؟ واجبة. وكذلك تصحيح القبلة، أنت تصلي عكس القبلة في مكان وسألت أو تحريت ولكن عكس القبلة أو في مكان، هتستدير استدارة تامة، وناداك مناد بأن القبلة هكذا أو كذا، تقول بقى خلاص في الصلاة ما ينفعش تتحرك، يجب عليك أن تتجه، وهذا حدث مع الذين أخبروا بتحويل القبلة، بتحويل القبلة، وكانوا يصلون جميعا وخلي بالك فتحولوا واستداروا، استدار إمامهم واستداروا لما أبلغوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير قبلته وتحولت له القبلة واستقبل البيت الكعبة. طيب كذلك يجري عليها تكون مستحبة، تبي معي تكون مستحبة ولك الحركة اليسيرة لحاجة، زي التقدم من صف لصف لوصل الصف، حدث القطاع في الصف الذي أمامه، تقول لا ما فيش حركة، لا مستحب لك أن تنتقل من هذا الصف إلى إيه؟ إلى هذا البيت إيه؟ ل بالك إيه؟ تصدت إيه؟ هذه التفكير ماشي يا جماعة؟ طيب وقد تكون الحركة مكروهة مباحة، زي الحركة اليسيرة لحاجة، زي الإشارة في الصلاة، زي ما احنا قلنا رد السلام بالإشارة، إشارة عشان شاور بينا كده والنبي عم فتح يعني حاجة إيه؟ إشارة على إيه؟ لا إشارة واضح؟ طيب وقد تكون مكروهة كالحركة اليسيرة لغير حاجة، كالحركة اليسيرة لغير إيه؟ حاجة، وقد تكون محرمة زي الحركة الكثيرة المتوالية، تبع معي اللي هتؤدي لبطلان إيه؟ الصلاة. هذه أحكام الحركة أو الحركات اللي من غير جنسي الصلاة كما ذكرها أهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان وصحاب ابن حبان. طيب الأسودان اللي هما الحية والعقرب، الحية ليست سوداء، عقرب أسود، طب وجه للتغليب، للتغليب كما يقال عن الشمس والقمر القمران، وكما يقال عن أبي بكر وعمر العمران، تبه معي رضوان الله عليهم، واضح؟ هذا معلوم في لغة العرب، معلوم في لغة العرب. الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة وفي غير الصلاة، لما الإباق اقتلوا الأسود في الصلاة كأنه يوضح لمن يتوهم أنه إذا كان في صلاة لا يقتل الحية والعقرب تمنعه صلاته، أن هذا ليس مصاوع أنه وأن الحية والعقرب تقتلان حتى لو كنت بين في صلاة، هي تقتل ولو في جوف الكعبة، تقتل الحل والحرب، أن من الخمس فواسق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، تبين معك فواسق الخمسة، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لخمس فواسق تقتل في الحل والحرب، من الحية والعقرب والغراب الأخير ماشي بالحدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحية، الحديث هنا قال بالصلاة مطلقة مطلقة، وعندنا أحاديث فهل يحمل على إطلاق هنا التقييد في تقييد في الحية في البيت، حياة البيوت، ورد الشرع ورد السنة بأن الإنسان يستعملها ثلاث مرات، خروجي وخروجي وخروجي، فإن لم تخرج قتلها. فما السبب كده؟ سبب ذلك أنها قد تكون جنة، حياة قد تكون جنة وقد تكون حية. طيب ايه مال جنة؟ أي لو مستزنة حدث أن بعض الصحابة بعض الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى فوجد حية في البيت ف فضربها. قال أهل البيت لا ندري أيهما أو أيهما مات أولا، مات هو ومات كان جنا فدفع فقط قتل كل منهما ليه الأخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدبا عظيما أنك تستأمر، فإن كانت جنا فإن لم تخرج كانت متعديا وظالما فتقتل وليس عليك شيء خلاص، ويعينك الله أن كده ظالم باغي متعدي ليس له. طيب طب كانت حياة عادية لم تفهم الكلام فكده كده تظل في المكان فتقتلها، فده في حياة البيوت. أما ما بعد ذلك فتقتل إيه الحية والعقرب ولو في صفيه، دليل على أن الإنسان يدفع لصلاته عن نفسه أي شيء يؤذي دفع الأبى حتى لو كنت في صلاتك. فقد يقول البعض طيب لما الحية والعقرب مأمورة بالقتل في الصلاة وغير الصلاة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف عن هذا الأمر الوجوب أو للاستحباب، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال للاستحباب، منهم من قال بالاستحباب. طيب يقول طب لماذا خلقها الله عز وجل وهي بهذا الحال تقتل على كل حال؟ لا، الله حكيم تبارك وتعالى وله حكم عظيمة في خلقه، انتبه حكم عظيمة، ما خلق شيئا عبثا، تجد فوائد كثيرة. حتى البعوض لما أحد الناس يتساءل ويسأل بعض العلم لما خلق الله البعوض لا نفع في كله إيه، قال ليذل به الجبابرة، ليذل به الجبابرة، هذا المخلوق بكل ما فيه من ضعف ومن قذارة يأتي على على على على على المتجبر ماشي، فهل يدفع ويضرب ويحاول ماذا يفعل؟ ويزيل به شبابره. هذه المخلوقات بضدها تميز الأشياء، انتبه معي، حينما ترى هذه الأخلاق المخلوقات بهذا القدر من الأذى والخطورة على الإنسان وتجد ما سخره الله لك من الإبل ومن الخيل ومن تعرف حكمة الرب عز وجل وفضله عليك فتشكره على نعمه، كذلك من حكم غير ده نظر غير ده كثير لا يظهر لنا، تبقى معي حكم عظيمة جدا. من هذه الحكم أيضا أن يعلم العبد ضعف نفسه، الإنسان يعرف حجمه في هذا الكون ويعرف قدر نفسه وضعفه. لو سلط الله عز وجل علينا هذه المخلوقات ما قرر ولا استطعنا ان نعيش ولا استطعنا ان نحيا على وجه هذه الارض، انتبه. فيطالع العبد فضل ربه تبارك وتعالى عليه. فيها كذلك حكم عظيمه وهي التوازن في هذا الكون، التوازن في هذا الكون، فبعضها علاج لبعض. ولذلك سبحان الله قد تجد لهذه المخلوقات ما هو في غاية في الشراسة بالنسبة للإنسان، وتجد الرب يسلط عليه ما هو أضعف منه بكثير فيقتله. تبه بعد آيات عظيمة، حكم لمن يتأمل فاعتبر أولي الأبصار. تجد هذه الأشياء الحياة الخنفس مثلا يقتلها ويتحرك ويتهوى من زيها، شفتوا يكون وقفل نفسه بالشوك الذي خلقه الله عليه، تيجي كده مش عارف تدخل بالشوك اللي هو فيه. فبالقنفذ الذي يفعل هذا مع هذه الحيوانات مع هذه الأشياء ها الحدة تقتله، لأنه يعمل بها كده بالشوك تروح يلقى من شوك ترتفع به إلى أعلى ثم تسقطه يدوخ ثم تكمل وتأكله. حاجات عجيبة تاني معي. أمريكا في سنة من السنوات قالوا نقضي على الإيه؟ على إخبارك الجوم والحلة ومش عارف، إذا بالفئران كسرت تأكل الأخضر واليابس أمامها. في توازن في هذا الكون، الرب عز وجل خلق هذا الكون خلقا عجيبا، توازن، يسلط أشياء على أشياء، تدفع أشياء أشياء، فيحدث التوازن تدافع معي لتمضي الحياة. والله عز وجل حكيم في خلقه، حكيم في شرعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كم من قدر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.